السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا بذلك. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأيضا نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شاكرين لله سبحانه أن من علينا ببعثة هذا النبي الكريم فينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم من ترك صلاة الوتر، لا يأثم ولكنه فاته خير كثير، فصلاة الوتر ليست بواجبة ولكنها مستحبة شديدة الاستحباب. أما عدم الوجوب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل: ماذا فرض علي من الصلاة يا رسول الله؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. هذا الحديث يبين أن صلاة الوتر ليست بواجبة، وكذا نقول صلاة تحية المسجد ليست واجبة، وصلاة الأيدين ليست واجبة، وسنة الوضوء ليست واجبة، إنما كلها على الاستحباب. أما كونها مستحبة استحبابا شديدا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها في سفر ولا حضر إلا في ليلة واحدة لم ينقل لنا أن النبي صلاها فيها، وهي ليلة عيد الأضحى وهو في مزدلفة صلوات الله وسلامه عليه. ما صحة قول بعضهم إن آزر ليس أبو سيدنا إبراهيم بل إنه عمه؟ كلام باطل، قائله يكذب القرآن، لأن الله قال في كتابه الكريم: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. كذا مكذب للسنة، فالنبي قال: يلقى إبراهيم أباه آزر. وفي موطن ثالث من كتاب الله: كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين ما ألقى بهم النبرة. عفوا، في سورة مريم قول الله تعالى: قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فما أدري هؤلاء المبطلون الذين ينفون ذلك بناء على علل واهية. بارك الله فيك يا سائلي. هل ختم الصلاة بعد الفرض من السنة؟ هناك أذكار بعد الصلاة يسن للشخص أن يقرأها. يسن للشخص أن يقرأها مسنونة ليست واجبة بعد التسليم، معقبات لا يخيب قائلهن، معقبات لا يخيب قائلهن، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، و33 تكبيرة، و34 تكبيرة عند النوم، و33 تكبيرة، 33، والختام بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد على كل شيء قدير، دبر كل صلاة، ألم في البطن دائم، عملت تحاليل وكشفت عن كذا دكتور، قال تحاليلك جيدة وما زال ألم البطن موجودا، قول ألم في البطن دائم، عملت تحاليل وكشفت عن دكتور كذا دكتور، قال تحاليلك جيدة، ارق نفسك واسقي عسلا. اسقي عسلا، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخي يشتكي بطنه، في رواية استطلق بطنه، قال اسقي عسلا، رجع فقال قد سقيت فلم يزد إلا استطلاقا، قال اسقي عسلا، ذهب وجاء وقال قد سقيت فلم يزده إلا استطلاقا، قال اسقي عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك، سقى فبرئ والحمد لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الشفاء في شيء من أدواتكم ففي ثلاث، في شرطة محجم وشربة عسل وكية بنار وأنها متع الكي، قال النهي للتنزيه كما هو معلوم. هل أشعر فرقة ضالة؟ نعم فرقة ضالة لا ريب في ذلك، ينفون ما أثبته الله لنفسه في كتابه، ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الصفات. هل الدعاء بعد الأذان مباشرة يستجاب؟ هذا ما ظنت إجابة قول الله تعالى، عفوا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فادعوا، أما أنه ليست الإجابة بملزمة لأن الله قال يكشف ما تدعون إليه إن شاء ينسون ما تشركون. ممكن الشيخ يقول إنه يرى الله يتكلم مع هذا دجال، يا آيات الله دجال يا أختي، دجال يا أختي، آيات دجال من الدجاجلة، كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. حاضت وقت الظهر ولم تكن صلته، هل تقضيه إذا طهرت؟ لا تقضيه، ولم يعهد أن أية امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قضت صلاة صلتها بعد طهرها من الحيض، والله أعلم. أما المعلوم أن النساء كنا يحضن في كل الأوقات، ويصعب أن يقال كلما حدث صلت في أول الوقت، هذا غير يعني غير متصور، فعليه لا قضاء. إذا حدث المرأة مثلا الساعة الثانية ظهرا، حدث الساعة الثانية ظهرا لم تكن صلت الظهر، إذا طارت من حيضتها لا تلزم بقضاء الظهر الذي فات، والله أعلم. الحائض بالطلاق ينزل منزلة اليمين، لا يدخل تحت هذا الحكم. عفوا، من حلف بغير الله، لا هذا باب آخر، اسمه الحلف، يمين الطلاق مخصوص، يمين الطلاق، يمين الظهار، يمين العتاق، مسألة أخرى غير الحلف بغير الله، وجزء تتعلق ببشر، يقول يلزمني الطلاق، ألتزم الطلاق، سأطلق، هذا المعنى، فليس فيه تعظيم لشيء غير الله هنا. وفي حقي هي بارك الله فيك. حكم قراءة القرآن في حال الجنابة. حكم قراءة القرآن في حالة الجنابة. لا بأس والتطهر أفضل. أما لا بأس حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. يسأل هل يقبل حديث الثقة الذي اشتهر بالتدليس؟ صرع بالتحديث يقبل. أو إذا كانت هناك قرينة تجعلنا نقبل حديثه. مثلا أبو معاوية يروي عن الأعمش وهو راويته قرينة لقبول الحديث. عشبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي. ترى أنهم شعبة لا تضر عن عنتهم. زوجي يقول لي أنت ما عندكيش دين، أنا تعبانة جدا من الكلمة دي. ولا يهمك يعني، الحمد لله عندك دين تصلي وكذا، بس وقت غضب. فمن هجر فوق الثلاثين فما دخل النار لا يصح هذا الجزء من الحديث. إذا قرأ الإمام آية إن الله ملائكته هل أصلي على النبي وأنا أصلي واليوم يقرأ؟ الوجهان قائمان والأولى السكوت. قوله تعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إلا في الاستثناءات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله سبح باسم ربك العظيم، أو عفوا النبي جعلها في رقيكم، أو عفوا ابن عباس كان إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين قال سبحانك اللهم ربنا وربنا. إذا قالوا لك جمعا بركة والعلين عليك وعلى المسلمين، أي ما هو ليس فيها نص، إنما باب مكافأة الإحسان بالإحسان فقط. حكم عدم قول الدعاء بعد الفراغ من الوضوء، فقد حرمت الأجر. لا إله إلا الله وحده لا شريك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هل يجوز أن أقول توفني مؤمنا؟ ما المانع؟ الأمر واسع. توفني مؤمنا والحقني مسلما، توفني مسلما والحقني بالسلام. لا بأس بل يستحب أن تصلي صلاة الغائب على من مات بالكورونا. رجل يشك في زوجته يجاب الأمر عن حد، هل هذا قذف وهل من حقها أن تطلب الطلاق؟ يشك غير صرح شكله مريض، لكن الشك لا يستلزم حدا إلا إذا تلفظ بشيء صريح. مرحبا بك يا شيخ محمد طعيمة، حفظك الله سلمك يا أبا أحمد. شرف الله حفظك. أبو صلاة الجماعة اختاروا قول القائلين بالوجوب إلا من عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي جاء يطلب منه أن يصلي في بيته، رخص له الرسول ثم دعاه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. الحديث قتادة بن دعامة مقبول؟ نعم مقبول، قتادة من الأثبات. لكن ثبت أنه دلس في حديث هنا يتوقف فيه إذا دلس إلا إذا كان الروي عنه شعبة. أنا أقصد حكم الحلف المتكرر بالله. حكم الحلف المتكرر بالله. الإكثار من الحلف لغير حاجة يكره لأنه شأن أهل النفاق. قال تعالى اتخذوا منهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وقال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم الله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. كذلك قال تعالى لا تطع كل حلاف مهين. الحلاف كثير الحلف. أما إذا دعت إلى ذلك حاجة جاز ارتفع الحرج ولو لم يطلب منك. الأعمال الصالحة في شهر رجب عموما مستحبة. حكم الألقاب المضافة في الدين في مثلا شيء جاءت كسيف الله. الرسول قال في شأن خالد رضي الله عنه حتى أخذ سيف من سيوف الله تحلوا على يديه سيف الله سبيل المثال يقول قمر مش مضبوطة أما الإطلاقات الحديثة صلاح الدين وغير ذلك الأمر فيها واسع والله أعلم. شهيدنا سيف الله بعد أن الرسول قال حتى أخذ سيف من سيوف الله حكم ذهب الزينة إذا بلغ النصاب عليك بإخراج الزكاة إذا بلغ ذهب الزينة النصاب. وحكم اللبس معطف يظهر حجم الكتفين فوق الجلباب. هم مشكلة إذا ظهر يعني حديث يعني اللهم صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن يصف حجم عظامها. لا أظن يعنى به الكتف والله أعلم. الله تعالى أعلم. ومن نهاية الثبوت أرجو مراجعته يا عبد الرحمن ما ذكرت فيها إلا بارك الله فيه حديث سامة بن زيد مرها أرسل له النبي ثيابا معينة وقال مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها. لا أريد تقول صح أفلان ضعف أفلان بحث مطقف. قال يقول جمع أنت طيب أنت طيب قول الناس حسن وحفظك الله يا شيخ عباس ابن عبد الخالق وسلمك جعل بيتك عامرا بذكره وبالزوار من أهل الصلاح شكر الله لك استضافتك لأهل القرآن في بيتك جزاك الله خيرا. حكم قراءة القرآن هريرة يقول كما غير واضحة كان سابقا أبو هريرة كان سابقا أو غير سابق يا أبو هريرة بول الطفل الذي لم يأكل الطعام. إذا كان ذكرا يرش وإذا كانت بنتا يغسل والله أعلم. والصورة واضحة محمد عبد الرحمن حفظك الله يهدي. حكم الأكل من النذر على حسب لفظ النذر الذي تلفظت به لا تسيدوني في الصلاة ليس بحديث. كيف الجمع بين آية البقرة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن وحل المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. لا إشكال الكتابيات استثنينا من عموم المشركات، هذا الأمر الجزية تقبل الكتاب ولا تقبل الشرك على رأي الجمهور. ما حكم الزوج الذي لا يعطي زوجته فرصة اختيار أي شيء في بيته من أساس وغيره؟ مسيء المعاشرة، ليس بأسم لك مسيء المعاشرة. يعني هل يلزمه أن يقول تعال اختار اللون المرتبة الأحمر ولا أصفر؟ دم يعني من حسن المعاملة، لكن الأمر أخف من كده. أخت سبيل يختار عقله قد وصله إلى هذا، خلاص دنيا سهلة. عندي امتحان، الله يوفقك يا محمد. بودة، هل يجوز صيام يوم السبت؟ نعم يجوز صيام يوم السبت. أما حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والذي مفاده أنك لا تصوم السبت إلا في رمضان، كلام كما قال الإمام مالك أصول الشريعة تخالفه. قال أبو داود رحمه الله تعالى والنسائي أحدهما يقول منسوخ والآخر يقول مضطرب، وقال الإمام أحمد عفوا الإمام مالك يقول هذا حديث كذب. مالك يقول هذا حديث كذب، أحمد يقول أصول الشريعة تخالفه، أبو داود والنسائي أحدهما يقول مضطرب والآخر يقول منسوخ، الزهري يضعفه. أكثر أقوال العلماء على هذا توهينه، لأن النبي قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله ويوما بعده، وهذا يستلزم صيام السبت. ويقول أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا يستلزم السبت. ومن صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، هذا يستلزم السبت عاما بعد عام أو عام عاما بعد عام. حبك الله يا أحمد بن صالح. ممكن أشتري فاضل بعض كتب تفسير الفقه لابن السنة الأزهري؟ لا لا لا لا لا تشتري، إن الله طيب لا أقبل إلا طيبا. ولم آكل ولم أشرب قبل المغرب هل يجوز أن أنوي الصيام؟ جوز هذا بعض العلماء، وكان يصبح ويسأل لا لا ولا عندكم من طعام، فإن قال لا قال إني إذن صائم، قال ولم يوقف وقت. هذا رأي بعض العلماء، وبعض العلماء يجعلون أمل ذلك إلى منتصف النهار، الله أعلم. ما تفسير قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ هذا المقام المحمود الذي قال الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والشفاعة العظمى كما جاء منصوصا عليه، والله أعلم. بعثك مقاما يحمدك عليه الخلائق كلهم. حكم أخذ مقاطع من مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن من أصحابها اختلف من حال إلى حال، هل واحد عمل حظر ولا إيه بالضبط، اختلف من حال إلى حال. حكم من ظل سنوات يصلي بدون استحضار النية، بارك الله فيك يا سيدي. أظنك يعني تفترض سؤالا، لأن ذهاب إلى المسجد يتضمن النية. بارك الله فيك يا هريرة. أزاد مالك عبد الغني خلاص انتهى الأمر. أعمل بشركة 60% منها تمتلكها شركة أخرى. كنت أعمل بالي مدة عام وأنكر راتبي ممكن أخذ قيمة راتبي أشياء عينية في الخفاء. إذا عجبك الراتب الجديد أعمل ما عجبك انصرف، لكن تعيش حرامي معهم لا، لا يجوز لك أن تعيش حرامي معهم. عبد الغني أجدناك بارك الله فيك، يختلفان. الحدث بالطلاق ليس القصد منه تعظيم مخلوق غير الله وكذا، إنما هو يلزم نفسه أصله، إنه إلزام النفس بشيء. هذا الإلزام ملزم أو ليس ملزم مسألة أخرى. يجوز عمل عقيقة من المعز أم لابد أن تكون خروف؟ لا، يجوز عمل عقيقة من المعز، يجوز أن تعمل عقيقة من المعز. افهم واستفد. كلمة شاه، كلمة شاه تشمل الآتي: تشمل العنز، النعجة، والجد، والكبش، والنعجة، كل واحدة من هذه تسمى شاه. مضمضة النبي صلى الله عليه وسلم اللبن للنبي دسم قبل الصلاة، حديث صحيح حسن، لكن ليس بموجب. الصلاة من رسول الله ليس بموجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في يده كتف شاة يأكل منها، فأقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة، فترك النبي الكتف ودخل في الصلاة ولم يتمضمض. أو متأخر تقسيم الميراث لحلم له الصغير بالتراضي فيما بينكم جائز، غير التراضي لا يجوز أن تصدموا شخصا. يريد تركته. وزكاة المال المسلف للآخرين مع العلم أن الغير حالهم مؤسف، إذا كان المال يرجى سداده يزكي عنه، لا يرجى سداده هذه الحال توقف إلى أن يسدد. هل الذبيح إسماعيل أم إسحاق عليهما السلام؟ الذي أمر إبراهيم بذبحه هو إسماعيل عليه السلام. من المرجحات لذلك أن رب العزة سبحانه وتعالى قال في شأن سارة عليه السلام: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فلا يتصور أنها تبشر بإسحاق وتبشر من بعد إسحاق بيعقوب ابن إسحاق ثم يؤمر إبراهيم بذبح إسحاق في الصغر. هذا من أقوى الأشياء التي يستدل بها على أن ذبح إسماعيل صلى الله عليه وسلم. الزيارة قبل والدي تعد من باب البر به، وهل تنفعه الزيارة؟ زيارة قبل والدك تعد من البر به، ستدعو له، دع من أعظم البر بعد وفاته. تأخذ العبرة أيضا. ورجع في قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، أختار رأي القائل بأنها لا تقرأ في التشهد الأول لأثرين، وإن كان فيهما مقال. أحدهما أن أبو بكر وعمر كان لسان في التشهد الأوسط كأنما لسان على الردف، وأثر آخر سند ابن مسعود، ابن مسعود علمه النبي التشهد، أن ابن مسعود لما وصل إلى أشهد أن محمد علمه الرسول إلى قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال ابن مسعود أو أحد الرواة: إذا بلغت ذلك فقم. والله أعلم. أقوم صلاة قيام الليل مع الزوجة باستمرار. أقوم صلاة قيام الليل مع الزوجة باستمرار. لا مانع من مسجده. البيتكوين ليس بعملة ولا معتمدة ولا، وأنصح الإخوة أن لا يخدعوا الناس ويأخذوا أموالهم بالباطل. كان واحد تورط في البيتكوين ويريد أن يورط غيره يتقي الله. الذين تورطون في الكيونت وأنصبون على الناس ويريدون أن يورطوهم ليستردهم ما دفعوه غام عليهم. والششون عملت حقيقة أن يبني خروف واحد من سنين يجوز أكل واحدة من المال بعد 20 سنة لا مانع. طلقها والدها ميت ويريد زوجها رجل معقد جديد يرفض إخوانها. هل يجوز أن تتخذ خالها وليا؟ لا، الخال ليست له صفة في الولاية. احنا نسأل سؤالا، لماذا يرفض إخوانها الزواج؟ هذا سؤال إذا أبدوا سببا وجيها قبل كلامهم، إذا لم يبدوا سببا وجيها هذه الحالة تنتقل إلى المأذون، إلى القاضي الذي هو المأذون، مستجر في السلطان ولي من ولي له. بارك الله فيك يا هشام. المقابر التي كالغرفة من الداخل يضع الميت على جنب، فهل يغطى بالتراب كاملا ليكون منفردا مستورا للناظرين مع تعصر اللحد وقريبا من الشق؟ على المتيسر، على المتيسر. يحرمك الله يا احمد الزنبوق. جزاك الله خيرا يا محمود. لا تقال لنا أن دفع زكاة المال عفوا. الخال ليس بولي. نعم الخال ليس بولي، الخال ليس بولي ولا صفة له في الولاية. الولاية من العصابات. حديث الخال ولي من ولي له لا يصح. اتبعت قول العلماء أن دفع زكاة المال وذهب الزينة كل حول سؤالها أدفع ما سبق من سنين. لا تقول زكاة المال تدفع، أما ذهب الزينة لأن الخلاف قائم فيه تدفع السنوات منذ أن علمت. يقدر زكاة المال ربع العشر. لا يجوز أن تدفع الضرائب من فوائد البنك. حكم استرجاع القرآن الكريم بعد نسيان، ما المانع؟ لا يا عبد الرحمن، اتق الله عبد الرحمن عاطف، ولا تعمل في هذه المهنة البيتكوين هذه. بارك الله فيك. قلنا لا أصل لها. أقبل الأب من رؤية ابنته من زوجته المطلقة لسوء خلقه. قدر سوء الخلق هذا والذي يقرر لنا يراها أو لا يراها. حريم الاستمناء يؤرق كثيرا من شأن يوصل للانتحار أو ترك الصلاة بسبب اتهام النفس. أنت متجاوز في الكلام يا سيدي. الذي سيستجيز الانتحار سيستجيز الاستمناء يعني. لما انت يعني المغالية غالي في كلامك ولا تستظر من عالم الفتوى انه يبيح لك هذه القاذورات. اذا ابتليت هذا فاستثر. لما تاخذ فتوى من عالم يجوز لك هذا كما قال القرطبي اصبحت قيل يا ليتها لم تقل. ما علاقة التقوى بالإحسان؟ علاقة واضحة. الإحسان يحملك على التقوى. تعبد الله كأنك تراه، إذا عبدت الله كأنني أراه، ما من عني هذا الإحسان من فعل المعاصي. هل يجوز للأخ أن يوكل الخال للعقد؟ يعني بنت لها أخ ولها خال، أخوها حق بالولاية، هل يمكن لأخيها أن يقول يا خالي أنا وكلت في زوج أختي؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، الوكالة جائزة. اذكروا المحاسن موتاكم لا يصح هذا اللفظ، ولكن لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، ثابت صحيح. أيضا وجه الجمع أن الحادث بالطلاق يكفر فيه. هذه أيمان الطلاق يا أخي غير الأيمان على فعل شيء أو ترك شيء. أيمان الطلاق ليست كاليمين بالله، باب في الشريعة يمين الطلاق، يمين الظهار، الظهار يمين، لكن يمين باطل غير منعقد، لكن لم يعتز على يعني إبطال علي الطلاق بأنه عند غير الله. ما ورد هذا باب فقه وهذا باب عقدي. نعم. الجمع بين آية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وبين ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. الأمة عام من القرية، يمكن يعني أمة محمد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم التي جاءت التي بعث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه بعد ذلك، لكن تختلف عن قرية مثلا من قرى المهم من قرى مصر، قرية من قرى مصر داخلة في الأمة، داخلة في الأمة بارك الله فيك، الزوجات التي كانت فيها الخال هو الولي، انتولى جانا وأقروا عن الأطراف كلهم لا بأس، كل حال لا حكم الخاص. ما لم يقال والله حركة كثيرة مش عارف ألمط منه، لم يقال والله هذا الشيء ليس موجود، هو موجود ماذا يفعل؟ كان مخطئ أخطأ وقال والله هذا الشيء ما موجود وكان موجودا. مخطئ لا شيء عليه، إذا المخطئ هو كذاب عليه أن يستغفر. نعم. تفسير قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، الورود المرور على الصراط، كلمة ورد أحيانا تأتي بمعنى الوصول إلى الشيء، أحيانا تأتي بمعنى دخول الشيء نفسه، دخول الشيء نفسه. ولما ورد ماء مدين، ماء ليس المعنى نزل في الماء، نزل في الماء، إنما المعنى وصل إلى ماء مدين. إن منكم إلا واردها واصل إليها والمر على الصراط، الورود يأتي أحيانا بمعنى الدخول، قال تعالى في شأن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، هذا الدخول. كثير من كلمات الكتاب العزيز تتعدد معانيها ويؤخذ المعنى من السياق الذي وردت فيه تلك الكلمة، لا تعمل حلوى على شكل غلاف المصحف بارك الله فيك، وقت الكتاب ربك. هل علي إذا كان شقة تؤجر وأصرف منها ذلك شقة مؤجرها وتصرف منها لا زكاة علي إلا إذا اجتمع معك منها مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى حينئذ. هل يجوز عمل ثاني خارج وقت العمل الوظيفي تحسبا لحالة الطرد من العمل بسبب الالتزام بالسنة، مع أن من شروط الوظيفة تمنع القيام بعمل آخر؟ التزم العقد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا كانت تأخذ عن كامل المبلغ ولا المبلغ اللي حال عليه الحول؟ المبلغ الذي حال عليه الحول. لكن إن كان المبلغ الزائد متولدا من المبلغ الأصلي ربح، يعني المبلغ الأصلي إضافة للأصل، حكم قراءة سورة الفاتحة عند زيارة قبر والدي. لم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. حكم تعلم اللج بالقرآن، لا بأس أن تتعلم، بس تتعلم وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما تدعي أن معك مملكة من الجان وأن هناك سفلي وعلوي إلى غير ذلك من التقريب، فلا. المسجد جدا يا أخواني، فيقولون حكم اشترى قطعة أرض البناء هل يزكي عليها؟ لا يزكي عليها إذا كان يبنيها لنفسه. الحمد لله، الحمد لله نشكره يا أسماء. نعم، هل لازم القرآن علم؟ كل شيء علم طبعا، جاهل يعني ولا علم يا حبيبي؟ هل يصح حديث ان الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة؟ نعم يصح. حكم نسي القرآن الكريم وهذا يفعل؟ إذا نسيه إهمالا يحرم الأجر، لكن نسيه الحوادث والابتلاءات التي تمر بالشخص، رضي الله له الأجر والمثوبة، وعليه أن يراجع. أما حديث من حفظ القرآن ونسيه لقي الله أجدا فلا صح. هل قسم بالله عند الغضب له كفارة يمين؟ نعم له كفارة يمين، كنت تملك عمل نفسك. إن المسجد يصلي في الركعة الأولى من الجمعة بالصورة الأعلى والثانية من الغشية كل جمعة دائما، هذا جائز أو ما تأثر منه. سددك الله. هل قراءة سورة ياسين فضل معين في قضاء الحوائج؟ لم يثبت أي حديث في فضل قراءة سورة ياسين. السلام عليكم. حكم قراءة القرآن على جنابة، تقدم أن النبي كان يذكر الله على كل أحيان، لكن الأفضل أن يتطهر، لأن النبي سلم عليه وهو على غير وضوء، فأتى جدارا فيمم ورد السلام وقال إني كريه أن أذكر الله على غير طهارة. سترك الله في الدنيا والاخره. هل تفسير ابن كثير يعتبر اختصار تفسير الطلب؟ لا لا لا، كثير اضاف اضافات كثيره جدا على الطبري. ابن كثير تفسير ترى في عده مناقب، احيانا يكون تفسير موضوعي مثلا وجمع كل الوارد في الباب. قول الله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا، ياتي باقوال العلماء وادله عذاب القبر وموضوع كبير ابن كثير. ليس اختصارا للطبري كما تقول. نعم يختصر اقوال الطبري لكن يضيف اليها اشياء كثيره جدا. ارجو الله ان يكون بخير ان شاء الله. وحكم يؤم الناس في الصلاة ولم يتقن قراءة الفاتحة يكره له أن يصلي بالناس. حكما تفتلي النقاب دون القفازين يعتمد على ارتداء القفازين. من السؤال الرجل لا يشك في زوجته وصل الأمر إلى التصريح وليس التنميع، ماذا قال يا ياسر؟ قوله سيعد قذفا، سيعد قذفا. القذف إذا رفعت قضيتها للحاكم المسلم سيقضي بالملاعنة، سيقضي بالملاعنة. لكن الفلان هو القاضي المسلم. الله يبارك في أولادك وذريتك. ليس هناك كتاب محقق، ليست هناك نسخة محققة لكتاب الرحيق المخدوم. قال بعض إخواننا بهذا التحقيق، ولكن لم يسمح لهم من قبل الذين نشروا الكتاب بنشر التحقيق يعني، فاضطر إلى أن يطبعه كتاب مستقل. سيد رجب بن القاسم وعيش عمر بن الذي نام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا ينفعك. رجل بسيط غير متعلم ولا أحفظ شيئا من القرآن، هل تصح صلاته؟ لا أحفظ شيئا حتى الفاتحة واللي بالضبط. يعني لو يحفظ الفاتحة والكوثر ويقول والله أحد خلص لا تصح، حتى الفاتحة فقط تصح بها. حكم العمل من الأحاديث الضعيفة والاستشهاد بها، يرى ذلك بعض العلماء، يرى بعض العلماء العمل بالأحاديث الضعيفة بضوابط ألا يشتد ضعفها، أن تكون مندرجة تحت أصل، أن تكون في فضائل الأعمال، أن لا يعتقد أن العمل بها في المتهم بل يعتقد الاحتياط. حكم صناعة الدمى على شكل حيوانات وعرائس بغرض اللعب بها لا بأس. قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، كنا نصوم عسراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له لعبة من العهن يعني يلعب بها حتى يصل وقت المغرب. كان العائشة بنات تلعب بهن في بيتها، وتأتي صاحبة الله فيلعبنا مع هذه البنات، بنات اللعب الصغيرة. كيف أتعامل مع أولادي الذين وصلوا سن المراهقة ومتمردين على الالتزام بسبب انفتاح الحياة وعدم وجود صحبة صلاة؟ الدعاء دعم التقويم والتوجيه قدر الاستطاعة. حكم النفخ في الشراب، لا نبي عن النفخ في الشراب. أما ما ورد من النبي كان ينفخ في الشراب، فالمعنى أنه كان ينفخ في الشراب، ليس معنى إنما المعنى يأخذ نفسه. لكن النفخ يختلف نفس الشراب. حكم الاختلاط مع الموظفات في العمل ربع ساعة في اليوم، خلوة أو اختلاط يا ابن عمر القاسمي؟ كل يكره الاختلاط وتجنبه قدر الاستطاعة. إنما إذا كنت مفتش مثلا وتفتش على إن الأعمال لا بأس بذلك، حافظ على نفسك. خذ ولا تزود ربع ساعة ولا خمس دقائق. حكم ادخار المال دولار قد يعد هذا ربا لان دولار زيد في سعر المعلق ليس بربا يا مسك الختام جعلنا الختام طيب يا مسك الختام رجل لحق بالجماعة ركوعا فلاحق المصلين ولم يلحق الإمام فهل تحسب له الركعة؟ لا تحسب وركعة أدرك المصلين إلا بإدراك الإمام فالمصلي مطول في الركوع والإمام قام نعم حكم قطع الرحم الذين يعملون السحر اذا خشيت على نفسك من شرهم ابتعد عنهم لا ضرر ولا ضرار لا السلام عليكم ورحمه الله والحكم مقاطعه الرحم الذين يعملون السحر لا مانع من مقاطعتهم لدفع الضرر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما معنى فضائل الأعمال؟ يعني مثلا من صلى له أجر كذا وكذا، من صام له أجر كذا وكذا، أو من يعني فعل عبادة له أجر كذا وكذا. حكم سواء شق مالكها الأول ما زال يسدد أقساطها للبنك وسوف ندفع له نحن كامل ثمنها وليس لنا شأن للبنك لكن هل البنك هل شق ستنقل لكم ملكيتها لأنه ممكن يأخذ الفلوس ولا يسدد البنك يخرجكم البنك من الشقة فانظر إلى العقد الأول هل زرع الكبد لابني جائز أم حرام عمره 6 أشهر أريد التفصيل من زرع الكبد لابني عمره 6 أشهر لا منع من زرع الكبد لابني بس إجمالا الحياة فكأنما حي الناس جميعا أليس عبد الرحمن ولا أيوة ها أريد أن بس توقف رفع اليدين في خطبة الجمعة تكون تقصد المأمومين لا بأس أن المأموم يرفع يده بالدعاء بين الخطبتين البس يتردد يقول شكرا يا أخت حنان البس يتوقف توقف البس خلاص يا عبد الرحمن لا اله الا الله حبك الله هو ابو بش المشكله هي ايه مش عارف كيف اجيب واحد يسال واحد يقول توقف البس توقف البث أكمل أقول لشخص أنت بركة، أقول أنت مبارك، مبارك البركة في بركة دنيوية وبركة أخروية، يعني أنت نفع للناس، لما نزلت مكانا انتفع الناس بك. خلاص إذا كان نعم، ولو في أمل نخرج نكمل نكمل، لكن لو مفيش أمل نتوقف. خلاص اتصل يعني ولا خلاص من الدنيا بعد في شركة السيارات السعودية سؤالك طويل اختصره اختصره بارك الله فيك. حكم بها المكياج لوضعه لغير المحارم، ما ليس لك شأن كيف ستستعمل المرأة المكياج، أي مرضى صدقا لا خالصة مع الوليد الميت كل جائز كل في فضل. هل بيت الاستخنة حاجة تفتقد لمنزلة الضرورة عند عدمها الإباحة الافتراض الربوي؟ لا أستطيع أن أقول ذلك، ما دمت ممكن تستأجر خلاص خرجت من محل الاضطرار. وكيف تطيب نفسك أن تسكن في بيت بني بالربا؟ البيت ممتاز ماشي. شقى ختمة القرآن ورمتها بها للميت يجوز، لم يرد عن النبي أنه صنع ذلك والله أعلم. هل يوجد حديث تحدد صور من القرآن للصلاة بها في صلاة الجمعة؟ ليس إلزاما، لأنه مجرد فعل. كان النبي أحيانا يقرأ الدعاء فاقتربت الساعة، كان أحيانا يقرأ بالآلة والغشية، كان يقرأ غير ذلك كثير عليه الصلاة والسلام. فقال أقرأ فتحت الكتاب ثم تأثر معك من القرآن. كيفية النزول للسجود بالركبتين أو باليدين، الأمر واسع في ذلك كله. حكم أخذ فائدة البنك وإخراجها للفقراء، الفقراء لا تربط بهم قرابة لا بأس. بهذا القدر يجتزي سائلين الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، وقروا كلام الله ووقروا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقروا كلام الله ووقروا كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيكم وحفظكم الله، واحذروا من الديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من طريق الكفر والضلال الواردة إلينا من دول الغرب، وكذلك من أهل البدع والضلالات كالتكفير والتشيع الفضيل والرد الخبيث والمرجئة والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغير هذه الفئات الضالة من البشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.